وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: وصدق القائلين واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أقبلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآن تشرفنا بكم وتشرفتم بهذه المحاضرة الطيبة وسبقها وبعدها إن شاء الله، وهذا الكلام وهذا العلم لا يأخذه أحد في العالم الإسلامي إلا أمثالكم أنتم وأمثالكم. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد منهم سابق الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير، إلى آخر ما جاء في الآيات. فهذا العلم العظيم يحمله عدوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينفون عنه تحريف الغانين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فاسجدوا لله شكرا واضبوا واجمعوا المسلمين. ولو أن بيني وبين الشيخ هذا نزغ الشيطان بيننا، ولكن الدعوة فوق كل شيء. إذا دعيت للدعوة لا أتأخر، فإن حياة الدنيا والآخرة في هذا التوحيد والمنهج الصحيح الذي غفل عنه أكثر المسلمين. ولكن لا تغتروا بأنفسكم يوما ما، ولا تتعالموا يوما ما وأنتم لستم بعلماء، ولا تتفرقوا يوما ما وأنتم ضعفاء. فعليكم بتقوى الله والتماسك والترابط تحت مظلة الكتاب والسنة بفقه سلف الأمة، ولا نتعصب لأحد ولا ضد أحد ولا نعمل لأحد هذا الأمر الذي يعمله الناس من مهاترات، ما نحن هادئون متقون عاملون. انظروا إلى الجمع في سكون وهدوء، ويأتي الشيخ يقول وفي سكون وهدوء. لو أن جمعا مثل هذا في مكان ثاني يكون هذا أبدا، فهذا من فضل ذلك حضور العلم واجب للعالم وطلاب العلم تجلس بينهم تتعلم الآداب. لا تقول أنا أتعلم بنفسي وأخذ من كتب، لا كتب فيها ولكن لا يكفي. فنحن إذا دعينا إلى الدين نجري عليه، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرض السماوات والأرض عدة المتقين. ربنا اجعلنا إياكم منهم، جزاكم الله خير، وامشوا على بركة الله. موفقون أشهد الدرس الذي يلقيه الشيخ علي السيد، وفقه الله وسدد الله خطاه سبع المسلمين، والصلاة والسلام على رسول الله.